يعني نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد فوق الثلاث. نعم. الأطراف التي ذكرت في الوضوء حدها الله بحد مثل الرجل واليدين والقواء، فلا يمكن تجاوزه. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه هذه الأعضاء محدودة بحد من الشرع، فلا يمكن الإنسان أن يتجاوزها. لذلك تكون هذه الزيادة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي شيحكم عليها مدرجة من كلام الراوي. طيب، ولكن ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ وغسل يديه للمشفقين حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ما هو الجواب عن هذا؟ نعم. من أي باب هذا؟ من باب الزيادة ولا ما لا يتم، ما لا يتم الواجب إلا به؟ من باب ما لا يتم الواجب إلا به في العضد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الغرة والتحجيل في مواطن الوضوء، هذه الأمور تزيد أم لا تزيد؟ يعني هل الإنسان يمكن الزيادة على وجهه؟ لماذا؟ لأن الوجه له فاغسلوا وجوهكم، والوجه حدده العلماء، اليد كذلك. طيب لو لم يكن لو لم تكن هذه الأطراف محدودة، لا أمر الله تعالى بالوضوء على سبيل الإطلاق، لقال كما قال في الغسل فطهر، قال توضأ وانتهى. هنا قد نقول بقول أبي هريرة، لكن لما حد هذه الأطراف دل ذلك على أن الزيادة إذا بولغ فيها قد يكون الإنسان أقرب إلى الإثم منه إلى الثواب. ثم إنه على تقدير فعل أبي هريرة رضي الله عنه وغسله يديه والزيادة على ذلك حتى ربما إلى ما يقرب من الكتف، يبقى هذا العمل عمل صحابي، وهذا الرأي رأي صحابي، وعمله ورأيه نقول يعني الآن يعني هل عمله وقوله فصل في الموضوع أم أن ذلك بحسب موافقته للأدلة؟ الثاني، وهذا موجود صحيح عملا موجود بكثرة، صيام ابن عمر يوم الشك وقبضه على اللحية وقص ما بقي كما في البخاري بعد الحج والعمرة بعد الحلق، كل هذا بعض الأمور لا تكون حجة، لأن الحجة في قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خذنا فوائد من هذا الحديث. نعم. ولا تكون أمم لها هذه المميزات يوم القيامة. ورد حديث ضعيف الذي يقول الذي روي فيه أن جبريل كما صلى الله عليه وسلم قال هذا الوضوء فالوضوء لم يكن قبل. هذا حديث في سنن ابن ماجه. الوضوء خاص لم يأتي إلا لهذه الروايه. نعم. فضيلة الوضوء يعني وهو سبب في هذا النور والتلألؤ الذي يتحصل عليه العبد يعني يوم القيامة، ومن لا يعني يكسب من الوضوء فلا يتحصل على هذا النور. واش؟ نعم، إثبات البعث بعد الموت. نعم، لا يحصل له هذا الأجر. نعم. فلا يشرع الزيادة. نعم، إلا ما لا يتم الواجب إلا به. نعم. نعم. يعرفون بهذه العلامة، هذه السيمة، ولذلك في صحيح مسلم لكم سيمة ليست لغيركم، هذا مما يؤكد على أن هذا من خصائص هذه الأمة. يكفي هذا حتى تراجع بقية المسائل لتكون مراجعة أدق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والحديث في الصحيحين. ما المراد بالتيمم؟ نعم. طيب، ذكرت أنه كان يعجبه، ما نوع هذا الإعجاب؟ نعم. الإعجاب إما أن يكون شرعي أو طبيعي، لكن هذا الإعجاب شرعي لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتيمم، قال ألا تيمم كذا. طيب الإعجاب الطبيعي مثاله والعسل، ما هو الذي يثاب عليه العبد إذا تأسى به؟ الأصل، هذا الأصل. نعم. التناعل، ما المراد التناعل يا كمال؟ الترجل يا صابر، ما هو؟ مسح الرأس، تسريح الرأس والشعر. هل يقال طهوره أم طهوره؟ بالضبط. طيب، قولها في شأنه كله، هل هذا على عمومه أم ماذا حاتم؟ ليس على عمومه، إذا يعني دخل إلى الخلاء يعني يدخل الرجل اليسار، وكذلك إذا خرج من المسجد يعني ليس في الأمر كله. نعم. عموما غير مراد، كان ثبت في الصور الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم اليسرى في أشياء مثل يعني إزالة النجاسة أو بل ونهى عن استعمال اليمين في أمور مثل فالاستنجاء، مثلا فالاستنجاء. إذن العموم ليس مراد، بل هو مخصص بما دل الدليل على استعمال اليسار فيه. طيب، لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث؟ نعم. يبين استحباب التيمم في الوضوء في الطهارة عموما كالغسل وإزالة النجاسة. ذكرت الاستحباب انت. فقد نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أنه مستحب، وعلى أن من تركه يعني وغسل كل الأعضاء يكون وضوءه صحيحا، لكن يعني يفوته الفضل. نعم. رحمك الله. اليمين تكون لأي شيء؟ نعم. الحمد لله. كنت أقول أصحابها. نعم. التسوق بماذا يكون؟ وليد. إذا كان لإزالة، إذا كان بعد الطعام أو إزالة أشياء من بعد الطعام يكون من الشمال استحب. نعم. في مسألة أقوال، القول الأول قالوا يكون باليمين أنه عبادة لقول صلى الله عليه وسلم ومضات للرب يعني السواك، والقول الثاني هو قول الحنابلة أنه يكون بالشمال دائما، وقول من الوسط قالوا إذا كان عن يعني بعد الطعام أو بعد الاستيقاظ من النوم يعني تطهير الفم فيكون بالشمال، وإذا كان عن تجديد فيكون باليمين. وقلنا أن الحق في هذه المسألة أنها واسعة ولم يرد كل هذه تعليلات. يعني حديث أبي هريرة إذا توضأتم فابدأوا بما يمينك، هذا أمر، هذا أمر، فهل هو محمول على الوجوب أم الاستحباب أم ماذا؟ أحمد، على إيش؟ على الاستحباب. أخذنا فوائد. استحباب التيمم. ولكن أهل العلم قال أن الغسل لا يشترط له التيمم، ولكن الصحيح يشترط له التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنته يشترط يستحب يستحب له التيمم. والدليل لما مات ابنته قال من غسلتها بدأنا بميمنها وما وضع الوضوء منها. نعم. كان استحباب التيمم حتى في الغسل. طيب أخذنا فوائد أيضا. هو يقول لحظة عائشة رضي الله عنها أن الطفل يعني يحب يعني التيمم في أمره. نعم. إذا جاءت عموميات عمومات لا يجب الأخذ على العموم. يمكن أن تخصص. نعم. أحمد. تغضى تغضى ما كيف الوضوء ما تحس لكن في الوضوء ما في مثلا يمين ولا في بعض أعضاء ما فيها يمين يبدأ مثال كالوجه الرأس. إذا في عضو واحد لا يجعل يمين ويسار لكن في عضوين يمين. الغسل هذا هو مبنى الخلاف. من قال أنه عضو واحد كالوجه كالرأس فلا يستحب له البدء باليمين ولكن صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بشقه الأيمن. نعم. أخذنا فوائد أخرى. تحث على الفضائل المحترمة الأخلاق. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر حيث أنه كان يرجله. نعم. بالمظهر كيف؟ يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني الإنسان إذا يمن في هذه الأمور يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب إذا نوى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. جواز التنعم. جواز التنعم. وقد يكون واجب. يعني في أرض فيها أذى فيها شوك أو حجارة حادة فهذا يجب عليه التنعم. قوله تعالى وجعلوا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد يكون التنعم قد يكون تركه مستحبا. لأنه يستحب يعني الاحتفاء. فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود قال عين عن كثرة الترفيه وقال أن عباد الله الإرفاه كثرة الإرفاه وأن عباد الله ينسوا بالمرفاه. هذا قول معاذ. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتفاء ونهى عن كثرة الإرفاه. كذلك استحب تركوف عن الدخول للمقابر. نعم. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وآل العمامة والخفين. متى كان ذلك؟ غزو التبوك. مسح بناصيته الباية كمال. ليش؟ للإنصاف. الناصية ما هي الناصية؟ حسن. نعم من منبت الشعر. منبت الشعر في مقدمة الرأس. إذا قلت مقدمة الرأس مطلقا قد يراد بها الجبهة. فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. طيب الحديث فيه جواز ماذا؟ جواز المسح للعمامة. هل هنا مسح بناصيته ثم على العمامة في وقت واحد أم أنه مسح للعمامة كلها في وقت ثم على الناصية في وقت اقتصر على مسح بعض رأسه؟ ما فهم السؤال. مسح بناصيته وعلى العمامة هل هنا المسح يعني في مرة واحدة على الناصية وعلى العمامة أم أنه مسح مرة العمامة كلها ومرة اقتصر على مسح ناصيته؟ أول توافقون؟ الناصية ثم الأمير كان تظهر ناصية. لا بناصيته وعلى الإمام جمع رواية حديثة. نعم لماذا؟ نعم هل صح على النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح بعض رأسه دون الكل؟ لم يصح في هذا الشيء، لم يصح في هذا الحديث البتة. يقول وقالوا أنه يجوز مسح بعض الرأس. لا الجمهور لا لا لا أي شافع وأي مالك دخلنا الآن في النخوض. الجمهور على وجوب مسح جميع الرأس، وأبو حنيفة قالوا الربع والنصف. ها ما يطلق عليه اسم ايش؟ المسح. ولكن الشافعي أظن قول قريب من قول الجمهور يعني. ها طيب اي نعم. ها طيب المسح على الإمامة قول من؟ مذهب. والجمهور هل يجوز أن أمسح على ما فوق رأسي؟ قولي تكون مقيدة إذا كان فيها مشقة. إذا شق نزعها، إذا شق نزعها جاز المسح عليه صح؟ لأن العبرة بيش؟ بمشقة النزع. تمام. طيب هل يشترط، أو أسألكم عن شروط المذهب، ماذا اشترط الحنابلة في جواز المسح على الإمام؟ اشترط المذهب في جواز المسح على الإمام ثلاث شروط. أولا قالوا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. وش معنى محنكة أو ذات ذؤابة؟ محنكة أي أن تكون تحت الحنك هنا. نعم. وذات ذؤابة أن تكون لديها في الخلف تنزل يعني بين الكتفين. الثاني قالوا أن تكون على ذكر لا على أنثى، يعني على رأس ذكر لا على رأس الأنثى. وثالثا قالوا أن تكون يعني على أغلب الرأس. قلنا هذا ما فيه دليل. صحيح. نعم على أغلب الرأس. تمام. طيب هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ ما ثبت دليل، ما في دليل. ما في دليل. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تكون محنك أو ذات ذؤاب. لا استحق. هو النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام أن تكون يعني محنكة أو ذات ذؤاب. نعم. قبل الشيخ صلى الله عليه وسلم هذا وقال أن هذا الأمر بأن تكون يعني محنكة أو ذات ذؤاب خارج من ذات العبادة، فيصح المسح مدامت المشقة موجودة ولو كانت غير محنكة ولا ذات ذؤاب. نعم. طيب هل يشترط أو هل يجوز المسح على عمامة فيها نجاسة؟ دليل. فلم يمسح على خفيه. طيب كيف تستدل بهذا؟ أيه طيب أمره هذا الخفيه، هذا الخفين. ما الذي هو أحرى بملابسة النجاسة؟ الخفان أم لا؟ هل عذر النبي عليه الصلاة والسلام في تركهما؟ فإذا كان هذا في الخفين فالعمامة التي أبعد عن ملابسة النجاسة من باب أولى. إذن يشترط لها الطهارة. يشترط لها ايش؟ الطهارة. حاتم ماذا تقول في انسان عنده عمامة من حرير على رأسه؟ يمسح عليه لأن احتمال اختلاف منهم من قال يجوز المسح لا يجوز المسح ولا صح أنه يجوز المسح لكن ارتكب الجواز مع الإثم حسن الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا توضأ إلا أنه ما أتم وضوءه بحيث كان في عضو من في قدمه مثل الظفر فرده. لماذا رده؟ نعم وهذا يحتمل أن يكون المراد يعني أعد وضوءك أو يعني أغسل هذا أغسل هذا العضو الذي لم يصبه الماء. والأقرب الأقرب أن يغسل هذا العضو الذي لم يصبه الماء ثم يكمل الوضوء. لا هو في القدم. إذن يغسل في القدم. إذن نقول لو كان في عضو آخر غير القدم إذا لم يتم ما الواجب يعيد. لماذا؟ ليرتب ليس الموالاة للترتيب. نقول للترتيب يعني مثال ذلك رجل غسل وجهه ومسح رأسه ولم يغسل يديه للمرفقين وغسل قدميه ماذا يصنع؟ بعد غسل الوجه يعود الى اليدين ثم يعود ويغسل رجليه مطلقا هكذا بشرط ان اذا كان شرط ان تكون هناك موالات يعني ان لا تطول المده ان تنشف الاعضاء يعني. فاذا طال الوقت يستأنف من جديد يعيد الوضوء كله. تمام اخذنا فوائد يا بدر. جميع أعضاء الوضوء وهذا قول الجمهور يعني وخالف أبو حنيفة ويعني ورد عنه ثلاثة روايات يعني الجمهور قال يقف حتى عن اليسير أما أبو حنيفة الرواية الأولى قال يقف عن نصف العضو والرواية الثانية قال يقف عن ربع العضو والثالثة قال يقف عن مثل الدرهم. طيب ما الدليل على أنه لا يقف حتى عن اليسير؟ فدل ذلك على أنه لا يعفى عن اليسير. تمام يستفاد منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبرأ ذمة أمته وجوب المبادرة بالأمر بالمعروف يقال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر الرجل بحسن الصبر. نعم السنة دلت على عدم الإعفاء ولو كان قليل. جمال الأمور لا يظهر فيه بالجهل والجسال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر. نعم المأمور لا يظهر فيه بالجهل والنسيان. ثم أتى المؤلف رحمه الله بحديث. نعم نعم. طيب لو أن الإنسان عليه شيء يحول بينه وبين وصول الماء كالخاتم ما هو القول فيه يوسف؟ إذا كان الخاتم يمنع من وصول الماء تحته فإنه يحركه أو ولا إذا كان يصل ما تحت الماء فإنه لا ينزع فلا حاجة يتوضأ يحركه هكذا الوضوء نعم. قلنا إذا كان الخاتم مضيقا فإن بعض أهل العلم يرى بوجوب تحريكه، ومنهم من يرى بالاستحباب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتني خاتمه ولكن لم يصح حديث كون كان هذا خاتم ضيقا أو لم يكن ضيقا أو حركه أو لم يحرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الخاتم واسعا فلا يجب ولا يستحب تحريكه. نعم. طيب لو أن الإنسان عليه تركيبة أسنان، تركيبة الأسنان هل يخلع تركيبة الأسنان ليوصل الماء تحت هذه التركيبة أم يحركها؟ كمان جمهور العلماء يقولون عدم وجود تحريك وفعل المزع هذه التركيبة، لماذا؟ لا فيه عندهم شيء آخر. بناء على أنه قالوا أنه في المضمضة لا يشترط أن نصل الماء إلى كل الفم. لا يشترط. طيب لو كان على الإنسان تلبيد، لبد رأسه بشيء. نعم. ولا ملبد بدهن أو بزيت. يعني نقول إذا كان هذا يعني الشيء يعني له جرح فيجب عليه أن ويمسح رأسه، أما إذا كان خفيف ليس له جرم فيجوز المسح فوقه. يعني والدليل ما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان لبد شعره بعسل وسمر يعني ومسح فوقه. الحنة يعني كذلك الحنة نقيد نقول إذا كان لها جرم فيجب أنها نسمع، أما إذا كانت خفيفة ليس لها جرم يجوز المسح فوقه. نعم. إذا كان فيها جرم كثير قلنا لا يصح المسح عليه. لماذا؟ يعني طيب هل يمكن لها أن تكون لها جرم؟ نعم يمكن تكون ملبدة كثيرة كثيرة. بعض النساء إذا لبتت شعرها بالحنة تقول كأن عليها رأسي الإسمنت، خاصة العجائز عجيب هذه كثيرة. طيب لكن لا يقصر العمامة؟ ما قال قد يقاس؟ يقاس؟ شو؟ ولكن الإمامة فيها دليل وهذه ليس فيها دليل. الإمامة جاء النص فيها بجواز المسح عليه وما سوى ذلك فلا يجوز. قد يقول قائل كذلك حتى العقال والطاقية والشماغ وهذه ثلاث ألبس على الرأس يشق نزعه، كل هذا فيه مشق ينزل، أي ينزل عقال وينزل الشماغ، ها خاصة الشماغ والعقال فوقه أي فيه عقال وطاقية ثلاث أشياء قد يكون فيها مشق ولا يمسح عليه. لا نبطل القياس، لا الخمار نفس الشيء لأنه لباس رأس، هذا لباس ليس بحنة، اللباس شيء والحنة شيء، فهمت؟ غالب يعني إذا وضعنا هذه الحنة يعني بطبقة يعني سميكة غالب أنهم يضعون يعني كخمار عليها حتى يمسكون شيء. إذا وضعوا الخمار عليها مسحت على الخمار لا على الحنة، ليكون العمل بالدليل بمقتضى الدليل الشرعي ولا قياس في العبادة. ها مسح الخمار ثبت بقياس يعني إيه لا طيب، ولكن لكنه لباس رأس وصح عن الصحابيات هذا وعلم علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك جاءت فيه آثارها. أما الحنة فلا، وإلا قلنا لإنسان ملطخ قد لطخ رأسه بدهن على رأسه أو شيء نقول امسح عليه وانتهى الأمر، ما يقال هذا. نعم. لا يمسح عليها. أيوة لكن الخمار يشد فيه شد الخمار ويكون في الغالب يستر النحر والجيد، لا ما يصح ما يصح هذا حتى. نعم مسح بناصيته والعمامة لا هذه أيوة العمامة فيها شد، هذه ليس فيها شد، أي لا بد يكون فيه شد وفيه في مشقة. طيب أتى المؤلف رحمه الله بحديث أنس الذي في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. المد كم مقداره؟ المد هو 4 صاع، من الصاع النبوي صلى الله عليه وسلم، وفيه الذي 2.4 غرم و3 لتر. هذا المد، هذا الصاع، ربع هذه الكمية. أي كان يتوضأ يعني غالبا ولا دائما؟ قبل فعل المضارع. غالبا دليل في أحاديث كثيرة. نعم، أنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، فهذا لو قلنا بأنه دائما لا غالبا لعرض حديث أنه كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية، فلذلك نقول بأن كان إذا جاء بعدها فعل مضارع فإن قال أهل العلم تكون غالبا لا دائما، غالبا لا دائما. إذا كان يغتسل بالمد وكان يغتسل بزيادة عن هذا، نعم يتوضأ بالمد ويتوضأ بأكثر منه، صح؟ ثبت أن يتوضأ بأقل من مد. ثلثي مد. اغتساله يغتسل بالصاع ليس على سبيل الدوام بل الأغلبية. استفدنا فوائد من هذا الحديث. عدم إسراف في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي عدم الإسراف في الماء. فدقنا هل يجب يعني أن تتفادي الإسراف أم لا؟ هو الأولى، هو الأفضل. فيه موافقة بعض الأدلة كقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أما هذه الكمية التي ذكرت في الحديث يعني مد بنسبة الوضوء وصاع بنسبة الوسط إلى 5 أمداد، فهي قال فقالنا تستحب، يعني جعلها مستحبة، وإلا فيجوز الزيادة عليها بها. يعني إنسان مثلا قيل له توضأ بمد، قال إنسان توضأ لكننا نعلم أنه سيخل، إيش نقول؟ يزيد. أو لو قلنا لشخص هذا صاع توضأ اغتسل به ونعلم أنه ما استطيع، يزيد. نعم، وكلما أقل من استهلاك الماء كلما كان أحسن، لكن على وجه أن تستوعب الأعضاء جميع، أو أن تستوعب الماء جميع الأعضاء. ثم ختم المؤلف رحمه الله باب الوضوء بحديث عمر الذي فيه من توضأ ما من أحد منكم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8. وفي لفظ الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في آخر الباب؟ هذا ظاهر يأتي بهذا الذكر. قوله ما من أحد منكم، الخطاب لمن؟ من المسلمين يسبغ الوضوء. ما المراد بإسباغ الوضوء هنا بدر؟ الإتمام والشمور. وهل يدخل فيه الإحسان فيه والمبالغة؟ يدخل فيه الكمية. طيب إذا أتم يقول يعني هل يجري ذلك على لسانه على قلبه أم لا بد من التفوه؟ محمد، لا إذن لا يكفي أن يجري ذلك على قلبه، لا يكفي طيب لماذا شرع هذا الذكر أو ما الحكمة التي من أجلها شرع هذا الذكر إثر الوضوء؟ توفيق، سمعت السؤال؟ مك معنا. لماذا شرع هذا الذكر عقب الوضوء؟ هو لما أتى بطهارة الظاهر نسبة كذلك أن يأتي بطهارة الباطن، ذلك في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، يعني فهذه الشهادة يعني تطهر الباطن من الشرك وتؤكد التوحيد. كل عبادة، كل نعم ليس كل عبادة تخدم بذكر مخصوص ولا تبتدأ بذكر مخصوص ولا تبتدأ. هذا الحج إذا أتم الإنسان ما كل بذكر خاص، الزكاة نفس الشيء، الصيام نفس الشيء، عدا استحباب الاستغفار وطلب الله عز وجل القبول، ولكن هذا هل هو خاص؟ يعني مطلق مطلق، يعني الإنسان يأتي به على سبيل الاستحباب، لكن هذا ورد فيه نص. طيب تفتح له أبواب الجنة الثمانية، كيف تفتح؟ هل تفتح له في الحين أم ماذا محمد؟ كيف قال فتحت؟ بالفعل الماضي، هو يقول فتحت وتقول ستفتح. عندما أتى في هذا الوضوء والتعبد إلى الله أن جزاءه سيكون في دخول النحت أبواب الجنة. لا. قد يعبر بالفعل الماضي عن المستقبل وذلك لتحقق، لا لتأكيد التحقق، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هنا هذا يقصد على يوم القيامة. وأيضا قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، هذا أيضا في يوم القيامة. قد يأتي فعل الماضي، فهنا قال فتحت وبمعنى أنها يعني ستفتح. إذن هذا تأويل أول. في ثاني من عندنا أهل العلم ذكروا تأويلين. ثاني ييسر له بعد ذلك الأعمال الصالحة التي تدخله من هذه الأبواب، صح؟ طيب استفدنا فوائد. إن الأجر العظيم المترتب على الوضوء إذا قال إذا أتى الإنسان بهذا الدعاء. نعم. هذا خاص بالمسلمين فقط دون الكفار. ما منكم من أحد الحين؟ ثمانية أبواب. الوضوء على احد المعنيين. نعم. الجهر. لا ما ذكر الجهر. المهم ان يتلفظ بذلك، يمكن ان يسر، لا يشترط ان يجهر. فمسألة القول اذا قيل يقول، هل نقول لا بد من الجهر؟ لا، ما اذا حرك لسانه بها وقالها يكفي. نعم. الكلمة العظيمة. يترتب عليها أن أبواب الجنة الثمانية تفتح للذي يصبح الوضوء ويقول يأتي بهذه الشهادة. نعم. فضلت الوضوء بحيث علق يعني هذا الفضل وهذا الثواب وهذا الذكر يعني بإثمان الوضوء أولا. هل يقوله بعد التيمم؟ إلا في الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما علم عمارا قال له قل، لا بعد الغسل أكمل. إذا كان عن الغسل كامل عن يقارس الجنبة أن يستحب له أن يقول، أما إذا كان على سبيل التنظيف فلا يقول. لأن في الغسل قلنا يستحب له ذلك لأن في الغسل داخل فيه الوضوء. لا لا بد من تقييده إذا تضمن إذا تضمن الوضوء. إلا إذا تضمن الوضوء. نعم الغسل لأن الغسل اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر عنه ذلك ولم يقل ذلك وهذا خاص بالوضوء لكنه لو تضمن الوضوء لو تضمن الوضوء قد يقال قد يقال. طيب بعد غسل النجاسة يقول يغسل النجاسة لا يقول نعم هذا يستفاد منه يسر الشريعة وكرم الله عز وجل بحيث أن الإنسان إذا أسبغ الوضوء وهذا عمل يسير ثم أتى بهذا الدعاء فتحت أبواب الجنة الثمانية والأجر هنا عظيم. وترك الصلاة لا تفتح له بل حتى إدراجه في قوله ما منكم من أحد في نظر يا لطيف. نسأل الله أن يهدي المسلمين. كمان على أحد المعنيين يقول بالوجوب. الجنة ذكرت لها ثمانية أبواب والنار سبعة أبواب صحيح أم لا؟ وأن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وهنا أبواب الجنة ثمانية. والغالب أن الله تعالى في خلقه يقطع الأشياء على وتر مثل سبع سماوات سبع أراضين. فلماذا؟ جمال أن يعلم عباده أن رحمته سبقت غضبه أن رحمته سبقت غضبه وأن رحمته أوسع. نعم يرهب العباد في الذكر كأكثر من ذكر. أي ذكر؟ لا نريد فائدة من لها اتصال بهذا الحديث. هذا ذكر يأتي بهذا الذكر دون غيره. يعني لو أبدله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ؟ لا يجزئ. لو قال هذا خير نقول قل الخير فيما دلك النبي عليه الصلاة والسلام عليه. نعم والله أنتم ذكرتم لنا هذا ما طلبتكم ما أتيتم بشيء قلتم أنت اللي قلت لا هو كذلك هو لا ما أنساه بتخاف اللي يناقشني في شيء ما أنساه. خرجت ولا ما خرجت؟ ما تعرف تخرج الحديث؟ ها عندك صحيح مسلم هنا خرج ارجع للفهرسة كتاب الطهارة الأمر يسير. نعم فإذا صح الحديث يأتي تارة بهذا وتارة بالآخر لكن إذا لم يذكر فيه فتح أبواب الجنة الثمانية الآخر نقول الأولى أن يأتي بهذا لأن الأذكار تتفاضل ولا ما تتفاضل؟ تتفاضل الأذكار فيأتي بما هو أفضل. زيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أيضا هذا يعقب الشهادتين. طيب لو قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح لي أبواب الجنة الثمانية يصح؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط ولا يزيد ثم ذكر بعد ذلك الثواب هذا على سبيل الذكر. ولكن لو دعا قال أنا سأزيد الدعاء تقول له أنت تقول هذا الدعاء فقط وتفتح لك أبواب الجنة الثمانية إن شاء الله. قلنا ذكرت توقيفية يعني ما فيها توقيفية لكن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. التوابون من هم؟ نعم الله هو التواب ولها ما لها معنى. نعم. أما يكون كثير التوبة يعني كثير قبول التوبة من عباده ويسهل التوبة للعبد لكي يتوب عليه. ما الدليل على الثاني؟ أحسنت، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني على سبيل التيسير والتوفيق للتوبة. إذن متى يوصف الإنسان بأنه تواب؟ هل تائب كتواب في الأصل؟ لا، تختلف. تواب يعني إنسان يتوب من كل الذنوب دائما. ايش نقول؟ هذا ينطبق عليه وصف التواب، صح؟ فما هي شروط التوبة؟ عاطف، شروط التوبة هي ستة: الإخلاص، الإقلاع عن الذنب، الندم على الذنب، الحرص على عدم العودة للذنب. الحرص لا، ما يكفي، أن يعزم، أن يعزم على أن لا يعود. ويستلزم الوقت قبل أن يغرغر، وقيل قبل طلوع الشمس من مغربها، وكذلك التحلل من المطر. إذا كان بينه وبين العباد، صح؟ يا حسن، إنسان يفعل عدة ذنوب وتاب من أحدها دون البقية، مثاله يقامر ويشرب الخمر ويدخن، فتاب من الخمر دون الدخان والقمار. خلي بالك، التعريف الأول الذي عرفت به يا رسول الله، أغلب المسلمين هذا هو تعريفه. لو سألت أي إنسان تقول له ما معنى لا إله إلا الله، لقال لا خالق إلا الله، صحيح أم لا؟ ولا ذا سليم أبدا؟ هو نعم صحيح من حيث المعنى، من حيث المعنى صحيح، لأن هذه الكلمة تضمن التوحيد الألوهية، ولكن هو يستلزم توحيد الربوبية أيضا كما هو مقرر. نعم، أحدكم أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب له، فهنا نفي كمال لتمام الإيمان إلا بحب للغير ما يحب الإنسان. توافقون؟ إذا كان النفي نفي وجود في الألفاظ الشرعية، انتبه، إذا كان النفي نفي وجود في الألفاظ الشرعية، يعني في الأدلة إما في القرآن أو في السنة، فما هي النتيجة؟ إذا كان نفي وجود نحكم عليها أنه نفي وجود، أما إن لما يعني يجب الإيمان أن يعني إذا قلنا أنه نفي للوجود، مثل لا إله إلا الله، نفي وجود هذا أم لا؟ طيب، شو يستلزم؟ نفي الصحة أيضا، قلنا نفي الصحة، أن نفي الوجود الشرعي هو نفي للصحة أيضا، حد نقول هذا نفي الوجود يستلزم أيضا نفي الصحة. إذا قلت لا إله إلا الله، إله لا معبود بحق إلا الله، يعني إيش؟ لا يستحق العبادة غيره، فلا تصح العبادة لغيره. طيب، هنا ما هو نوع النفي يا خالد؟ أي نعم، لا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ما في صح. كمان على المذهب أن النفي هنا للوجوب، وجوب أيوة، لكن النفي ماذا قال الحنابلة في التسمية؟ نعم، هذا هو ما جعلوها شرطة في الحقيقة، يعني هم ما أبطلوا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه أم لا؟ نعم، إذا ذكر، إذا إذا تركها متعمدا ما صح. ها؟ لا لا لا لا لا هكذا هم جعلوا من واجباتها. إذا عددوا شروط الوضوء لم يذكر التسمية بل جعلوها من الواجبات تسقط بالنسيان، لأن بعض الشروط لا تسقط بالنسيان. ها؟ أي نعم أي ما هي شرط، ولذلك قالوا تسقط بالنسيان. إذا عندما صحح الحديث جعل النفي نفي صحة، عندما صحح الحديث عندما صحح الحديث بعض العلماء من يراه نفي إيش؟ نفي صح، لكن مقيد هذا بما لو تركت عمدا، أما إذا تركت على سبيل النسيان صح الوضوء صح الوضوء. وعندما لم يصح الحديث لا، ما قالوا لا بهذا ولا بهذا. إذا ضاعف الحديث بالكلية، لأن الإمام أحمد الذي روى هذا الحديث في مسنده ماذا قال؟ لا يثبت في هذا الباب شيء كذا. نعم، ولكن الحديث فيه من صحح. من الذي صحح؟ الذي صححه الإمام ابن القيم الصنعاني وكذلك الشوكاني ومن المعاصرين كأحمد شاكر وكذلك. أحسنت، هؤلاء صحح. ابن كثير ذكرته؟ نعم، ابن كثير أيضا صحح الحديث. على تقدير الصحة الآن، على تقدير صحة الحديث نقول إن التسمية في الوضوء مستحبة، والدليل على ذلك أنا وجدت هذا الحديث في صحيح الجامع أيضا، أنا وجدت هذا الحديث فهو مخرج في صحيح الجامع. ها؟ ما أدري، المهم إذا وجدت في صحيح الجامع فإنك تجده بالضرورة في السلسلة. نعم، نقول إنها مستحبة، وهذا لأنها لم يثبت دليل على أن أنها يعني واجبة في الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالتسمية في الوضوء، والذين رأوا يعني رأوا أحاديث الوضوء لم يذكروا التسمية، ولم يقولوا مثل يعني حديث عثمان عندما يعني روى صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي عند بدأ الوضوء. أحسنت، فدل ذلك على على استحبابها، وأظن أن الحديث يعني بلغ درجة الحسن لشهرته، وربما قد كثرت طرقه فوصل إلى درجة الحسن، ولذلك نقول إنه على من كما من يعني من قسم الصحيح أو الحسن فإنه على سبيل الكمال. لكن لو قيل رجل يا يوسف، بعض الأحيان أنساكنا، لو قيل رجل توضأ وهو يعلم استحباب التسمية وهذا الحديث يعلمه ولم يسمي، ما حكم وضوءه؟ يصح؟ ليش؟ لأنه لأن التسمية. طيب، على هذا في الحقيقة ما قد يكون غير مسلم، قد يكون غير مسلم، لأن الغالب إذا قيل سمى الله أو ذكر اسم الله فهي بسم الله. نعم، لم بسم الله الرحمن الرحيم، والغالب تكون القرآن. حتى في الأكل مثلا لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله قبل الدخول إلى الخلاء، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول إيش؟ بسم الله. لأن هذه الأذكار الشرعية الأولى أن يأتي بها الإنسان دون زيادة أو نقصان. أخذنا فوائد من هذا الحديث. أنا ذكرنا مسألة هل تكون هل بالتسمية تكون جهرا أم سرا؟ قلنا هذا لا يشترط، والأمر فيه سعة. ما حكم التسمية في الغسل؟ نعم. إلا أن يكون غير مشروع. إلا غير مشروع. أحمد، حكم شرعي هذا يحتاج دليل. إذن نقول إذا تضمن الوضوء وهذا إذا فيما لو كان الغسل على في صفة على صفة الكمال، لكن إذا لم يتضمن مجرد انغماس فقط بعد المضمضة والاستنشاق لم يذكر هذا ولا قياس في العبادات. ولكن لو أنه سمى هل يطلق عليه أنه مبتدع؟ ما أظن، لأنه يعني قد يقول أن كل أمر جبال يبدأ فيه بسم الله فوقت. هذا في هذا الحديث يعني لا عندما يشرع في الوضوء. أيه. ما حكم التسمية في التيمم؟ هذه مهمة. عاطف. لا ما نتكلم عن الشرط، أنت ذهبت بنا إلى الشرط، ليش الشرط؟ لا تقول لا تشترط. لا تستحب. كيف؟ تستحب التسمية في التيمم، لأن قياسنا قلنا إذا قسنا على وجوب على استحباب التسمية في الوضوء، وعلى القياس قلنا لا يصح. لا يصح القياس؟ نعم. إن عندنا دليل آخر، حديث عمار بن ياسر لما تمر على التراب وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المقام مقام بيان، لم يقل له أنه ينبغي عليه أن يسمي عند بداية التيمم، بل قال له إنما كان يكفيك أن تقول في يديك هكذا وضرب الأرض. إذن لا تشرع التسمية في التيمم. ما حكم التسمية في إزالة النجاسة؟ لا تقام ولا تشرع أصلا، حتى ولو قيس على الوضوء قيس مع الفارق أن في الوضوء عن الوضوء فعل، لأن الوضوء فعل وإزالة النجاسة تركه بينه وفق، ولا قيس في أصلا كذلك الحديث الذي الرجل الذي أعرب الذي بلغ طائفة من المسجد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابة أن يضيقوا على بوله ماء لم يأمره بالتسمية. هذا قلنا حديث فيه نظر، هذا الذي أخذنا أهم الفوائد. ها؟ طيب كيف؟ نعم. متى تكون التسمية واجبة؟ عند الأكل والشرب، للأكل الكثير من قليل، حبة أرز حتى هذه كذلك. لماذا؟ لو لم يسمي ايش يحصل؟ يشاركه الشيطان في طعامه، صحيح؟ متى تكون التسمية شرطا؟ تكون واجبا لأن الشيطان يشاركه إلى لم يسمي. هذا على خلاف فيه. ليش؟ السؤال تسأل فيه نفس العلة، يعني مشاركة الشيطان أين ذهب عقلك؟ لا شيخ، هذه العلة أنا مشاركة الشيطان، فقلت هل يعني تكون علة القياس على الجماعة، يعني هل تجب؟ رأيتم هذه الأسئلة التي صار يطرحها نجيب؟ لا تكررت الأمور. طيب التسمية عند الوطء، منهم من يرى أنها مستحبة ومنهم من يرى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس، وهذا في الصحيحين أظن، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. على هذا الوجوب ظاهر الاستحباء. هل في حديث آخر أن الشيطان يشاركه؟ ليس في حديث، لكن القرآن وقول مجاهد في قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، ولكن هذا في التفسير، ولذلك أنا أقول عودوا إلى كلام أهل العلم عامة عند الرجوع إلى آية، لا تقتصروا على قول واحد، قل أخطأت. ف فأنا في الحقيقة أنا لا تقتصر على ابن كثير فقط، لأن قد يكون عند ابن جرير ما ليس عند ابن كثير. فهذه كما قال الحسن البصري وغيره وعكرمة وابن عباس، شاركهم في الأولاد في أي شيء، لا من حيث يعني التقرب بالأولاد للأصنام، هذا قول أي كما في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم. نعم، وبعضهم من قال من حيث ضلال هؤلاء الأولاد، ضلالهم وإضلالهم. وقال مجاهد وهذا قول يذكر من أجل الحث، وقد ذكرنا من أجل الحث، ومثل هذا الأسلوب يعني معروف، قد يذكر يكن القائل الحكم الحقيقي ويظهر الحكم على غير صورته الأصلية من أجل الحث. فمجاهد ماذا قال في قوله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان؟ قال إذا جامع الرجل زوجته ولم يسم الله انطوى الجان على إحليله فشاركه فيها. وهذا القول نقله القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن الكريم، فهمتم؟ فهذا يذكر لا بأس به على سبيل إيش؟ الحث. لكن عند الاستفصال معك يا نجيب يقال أنه مستحب، أي تريد أن تسأل هل يقول بسم الله أوله وآخره؟ لا يقول. أنا زدتك، هو الحل ميتته طهر ما والحل ميتته من هذا الباب، لا يقول، لأن هذا جاءت في الأكل، ولا يسحب كل شيء على شيء، لأن الإنسان يصير يلخبط في الأحكام الشرعية. ها؟ متى تكون شرطا؟ نعم، تكون شرطا في التذكية، لا تصح التذكية إلا في التسمية، تكون في التذكية. والصيد ماذا تقول؟ الصيد يرتبك فيه الإنسان، يصاب بانفعال عندما يراه، قد يضغط على الزناد بدون أن يشعر. ما تعرف الصيد؟ الحنابلة قالوا أن التسمية شرط، لكن لم يعذر الذي يصيد بالنسيان، ولكن عذر الذي يذبح بالنسيان إذا نسي التسمية. لماذا لم يعذروا مع أن العكس هو الأولى؟ والله لعلهم يعني استندوا إلى بعض الأمور. الآن ذكرت حديث ابن عباس هذا في مسند أحمد مر علي أخيرا، قد صححه صاحب المشكاة، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من سكن البادية جفا ومن تبع الصيد غفل. ليش؟ لأنه صار يتبع كل أرنب في البادية وكل ظبي يصاب نعم بالغفلة أم لا؟ لا شك. ليش؟ يترك الواجبات الشرعية. أيضا قد يفضي ذلك إلى ترك الجماعة والجمعة والقيام بما يجب من النفق على الأولاد، لكنهم استثنوا كما قال شارح المشكاه وغيره، قال يستثنى فيما لو كان يصيد لأنه سبيل للرزق. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما عاد ووجد إسماعيل قد غاب أخبرته زوجته أنه خرج يبتغي لنا، وفي لفظ ثاني وفي حديثان قال يصيد، ولو كان الصيد محرما أو فيه هذا يعني في المحظور الشرعي من كل وجه لعاب إبراهيم على ولده، والذي فعل نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أن الصحابة صادوا أيضا وخرجوا للصيد، فإذا احتاجه الإنسان فإنه يفعل لا حرج. فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه إيش؟ الإباحة. هل التسمية يا حسن شرط في الصيد البحري؟ هل هي مستحبة؟ يعني مثلا لو أن الإنسان خرج ليصيد الحوت الكبير، وهذا الحوت الكبير لا يصاد بالشباك، يصاب إما بالبنادق، أظن فيه نوع أظن يصاد بالبنادق، ها؟ بالبنادق أو بالطعن كما يفعل في بعض البلاد، والدماء كثيرة، الدماء حتى البحر يتغير لونه. نعم. فقط إذا اسم الإنسان فقط أن يتبرك باسم الله واستعانة بالله فقط لهذا البلد. استعانة. لأن البحر ميتته حلال، والميتة في الأصل التي لم يذكر اسم الله عليه. نفس الشيء نقول مثل ما قلنا في الذكاء، فهي شرط في كلا الحالين، لقول عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم إذا لما سأله عن الضرب بالمعراض قال إذا ضربته بعرضه فلا تأكل، وإذا ضربته أو ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. طيب، ثم جاء المؤلف رحمه الله بثلاثة أحاديث ليبين كيفية المضمضة والاستشهاد. حديث طلحة بن المصرف عن أبيه عن جده الذي ذكر فيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، بحيث كم يغرف من غرفة هذا؟ 6 غرفات، 3 للمضمضة 3 للاستنشاق، إذا قلنا إنه قد ثلث. وأتى بحديث علي في صفة الوضوء أنه تمضمض واستنثر 3 يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. ما هو المراد يا نجيب؟ لا إله إلا الله. جربت؟ جربت؟ جربت؟ يمكن بعسر وسرعة. لا لا لا، كثير مو كثير، يتم. نعم حسن، يمكن أكثر. لا يمكن. أي يكون أقل الماء، صحيح. ولا أنا أقول يعني قلت لكم أن المسألة تحتاج إلى عناية من جهتين. السرعة، لأنك لو كل ما طال الوقت كل ما يتسرب الماء ونزل بين الأصابع، وش آخر؟ لا تأخذ كثيرا، لكن يمكن. حديث علي عبد الله بن زيد في صفة الوضوء أنه أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، من كف واحد يفعل ذلك 3، يعني 3 غرف، في كل غرفة تمضمض واستنشق، يعني في كل غرفة. أي هذا هو الأكثر، يعني الأشهر. إذن عندنا كيفيات في المضمضة والاستنشاق نريدها. أحمد، يعني كم عندنا من كيفية؟ أولا يعني للأنف و3 للفم، وهل هذه أقواها؟ هذه أضعفها، لأن الحديث إيش؟ ضعيف، والذي عليه عمل الناس هذا. نعم. لا، غرفة واحدة الكل يغرف غرفة واحدة للكل. نعم. لا، مو 3 غرفات، لثلاث استنثارات وثلاث مضمضات. نعم. لا، 3 غرفات كل غرفة مضمضة واستنشاق. أصح الطرق؟ الأخير. نعم الثاني والثالث، لكن الثالث هو الأشهر والأيسر في الفعل. نعم، وثم قد يكون هو الأبلغ، هو الأبلغ فيش في التنظيف. هذا الذي أخذنا. إذن بقي لكم ثلاثة أحاديث، حديث أنس اللي بعده وحديث عمر، نناقش فيه غدا إن شاء الله، وربما نبدأ نعود إلى الشرح في باب المسح الخفين. ماذا قلتم؟ لا لا صحيح. نعم بل صب الماء صبا مثلا من الصنبور مثلا، فإنه قد يصح غسل وجهه في هذه الحالة، لأن المقصود إيصال الماء للرجل. إذا تحققنا من ذلك. نعم يكفي، نترك فيها لأنه الحديث الأخرى فيها أكثر مسائل. سأتينا عندنا أداب قضاء الحاجة، لا ينبغي، لا منهم من قال أنه للتحريم ومنهم من قال أنه للكراهة. أما الذي للكراهة لا شك أن، أما الذي للتحريم لا شك، الذي فيه ذكر اسم الله كالحمد أو قراءة القرآن هذا كله محرم في بيت الخلاء، لكن الكلام الآخر فأقل أحواله الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل وهو يبول فكره أن يرد عليه السلام، وقال إن جاء في حديث أيضا أن الله تعالى يبغض أن يخرج الرجلان لقضاء حاجتهما فيكلم أحدهما الآخر، هذا فهذا منهم من قال إنه للتحريم ومنهم من قال إنه للكراهة، لكن قد يزول ذلك للحاجة، مثلا ما أدري يحتاج، ها مثلا يحتاج لشيء. لكن عندنا في باب كامل باب قضاء الحاجة. نعم كدعاء لابن مسعود عندما قال ائتيني بشيء، والله الظهر أنه كان قبل، فأتى به بروضة أظن أو بعض، هذا ما يمكن أن يدخل ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتغوط ويبول كاشفا لعورته، ما يمكن، هذا بعيد.